الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذه القاعدة التي هي أصلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قاعدة عامة يجب أن تطبق في صفات الله جل وعلا وفيما أخبر الله جل وعلا به عما يكون بعد الموت وما مضى من الأمور التي قد لا يدركها العقل، وكذلك ما يكون في ما يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا فيما يجب العمل به. المسلم يجب أن يكون مستسلما لله جل وعلا، منقادا لأمره بدون منازعة وبدون أن يتوقف ويقول ما معنى هذا وما أعمل إلا بما علمته وفهمته، إن هذا نوع من العناد والإباء والاستكبار، وهو يكون مخالفا للإسلام لله جل وعلا. ثم مقصود الشيخ في هذه القاعدة الرد على المتكلمين الذين جعلوا الأصل في باب معرفة الله جل وعلا وأسمائه العقل، وأما ما جاء في الكتاب والسنة فيجب أن يعرض على العقول، وهذه قاعدة فاسدة باطلة، وبها ضل كثير من الناس. والله جل وعلا أخبرنا أن رسوله صلى الله عليه وسلم رسله صادقون، وأنهم سلموا من كل ما فيه مخالفة. فإذا أخبرنا ربنا جل وعلا عن نفسه أو عن مخلوقاته أو عن أحكامه وأوامره، وجب علينا قبول ذلك والتسليم له والانقياد له، سواء عرفنا معناه أو عسر علينا الوصول إلى حقيقة المعنى الذي أراده الله جل وعلا، مع أن هذا لا يوجد. الأمور التي يخبر الله جل وعلا بها تكون واضحة جلية، ولهذا وصف جل وعلا كتابه بأنه عربي مبين، مبين عن كل ما يخبر به. والرسول أيضا يبين ما أنزل الله جل وعلا عليه لعباد الله جل وعلا، فليس في ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه ولا عن مخلوقاته أمور مستعصية على الفهم لا تدرك، هذا لا وجود له. ولكن الشيخ رحمه الله يقول: على تقدير أن يوجد ذلك فإنه يجب التسليم والانقياد له. لهذا قال أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، يعني من صفاته وأسمائه، فإنه يجب الإيمان به. والإيمان به أن يعتقد أنه حق وأن يقبل ولا يعارض برأي ولا بعقل. أما إذا كان الإنسان يعارضه بعقله أو يوقفه على آراء الرجال فإن الإيمان لم يحصل، إن هذا لا يكون إيمانا. ولهذا قال سواء عرفنا معناه، يعني حقيقة المخبر عنه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، يعني إذا أخبر بشيء فهو صدق وحق فيجب أن نصدقه. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. هذا يوجد في عامة المسلمين، أما الذين يعرفون اللغة ويعرفون معاني كتاب الله جل وعلا فهذا لا يوجد عندهم. أما قوله جل وعلا منه آيات محكمات وأخر متشابهات، التشابه هذا سيأتي الكلام فيه أنه أمر نسبي، أو أن التشابه الأمور التي لا تدرك حقائقها من حقائق يوم القيامة، مثل ما يكون في النار وفي الجنة وفي المواقف وغيرها، حقيقتها حتى تعلم تشاهد وترى. وهو الذي يقول الله جل وعلا إذا جاء تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويله معناه حقيقته التي أخبر الله جل وعلا بها، فهذه تتوقف على المشاهدة والمعايشة، فهذا قد يكون. ولكن الخطابات التي وجهت إلينا في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء من ذلك، بل هي واضحة ومفهومة وجلية. والمقصود في هذا الإخبار عن صفات الله وأسمائه، وصفاته جل وعلا كلها واضحة وجلية ولا خفى فيها. وإنما جاء الإشكال عند كثير من الناس أنه تصور أن إثبات الصفات فيه شيء من التشبيه، فإذا أثبتنا لله يدين يقول لا نعرف من اليدين إلا ما نعرفه من أنفسنا، فرد هذا أو توقف فيه. وكذلك إذا لما أخبر أن له وجه وأنه جل وعلا يسمع ويبصر وغير ذلك، فهم جعلوا نفوسهم الأصل فقاسوا رب العالمين جل وعلا على ما عرفوه من أنفسهم فظلوا في هذا، فوقعوا في التشبيه أولا ثم وقعوا في التعطيل ثانيا، يعني تعطيل الله جل وعلا عما وصف به نفسه، مع أن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. فهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا فيما وصف بأن له يدين أو له سمع وبصر وأن له وجه جل وعلا وأنه غفور وحليم وغير ذلك. فهذا كله، كل ما يخبر الله جل وعلا به هو خصائص تخصه لا يشاركه فيها المخلوق، وهو معنى قوله ليس كمثله شيء، وقوله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، وقوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا. هل تعلم له سميا، يعني مسام يسميه ويماثله. فالآيات في هذا واضحة وجلية. وقوله وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، المعلوم أن ما يوصف الله جل وعلا به وما يسمى به أنه لا يثبت في بالعقول ولا بالأفكار ولا بالأقيسة، وإنما يثبت بالوحي، لأنه خبر عن غيب، فالله جل وعلا غيب لا يشاهده أحد فيصفه، وكذلك لا مثيل له تعالى وتقدس فيقاس عليه. فعلى هذا يتوقف الأمر على الوحي الذي تأتي به الرسل. فاتفاق الأمة، سلف الأمة، اتفاقها على قبول ما جاء بالكتاب والسنة، وليس شيئا تحدثه العقول والأفكار، فإن هذا لا مجال للعقول فيه، وإنما الوحي يرشد العقول ويدلها، كما قال الله جل وعلا في آيات كثر لآيات لأولي الألباب. فالباب هو العقل. وقوله مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة، قول عامته تيخرج الأمور التي تفهم من النص، وقد ينبو بعض فهم بعض الناس عنه، ولكن ما اتفقوا عليه أن هذا معناه وجب قبوله. وقوله والسنة، يعني الكتاب والسنة اتفق عليه، وكذلك سلف الأمة، المقصود بالسلف الصحابة ومن اتبعهم في هذا. نعم. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده. في هذا يعني يذكر أن التنازع من في المتأخرين، لأن الله جل وعلا سلم الصحابة وأتباعهم من أن يخوضوا في الباطل وأن يحيدوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث هذا بعد القرون المفضلة، يعني النزاع والخلاف في رب العالمين. وقد علم أن من أحدث هذا أنه ممن هو مشكوك في إيمانه وفي نصحه للأمة، بل بعضهم اتهم بالإلحاد وبمعاداة الإسلام وأهله، وأنهم أرادوا إحداث البلبلة والأفكار التي تكون بين الأمة، تحدث النزاع والشجار والخصام ثم القتال ثم التفرق والتحزب كما هو واقع. وقد سلم الله جل وعلا الصحابة وأتباعهم عن هذا الأمر. فأول من عرف بأنه توقف بهذا وتشكك أو ارتاب رجل يقال له الجعد بن درهم. وبعض العلماء يقول إنه إما يهودي أو أنه من صنائع اليهود، فهو أول من قال إن الله جل وعلا لا يحب ولا يحب، وأنه جل وعلا ليس له الصفات التي يعرفها المسلمون وثبتت في كتاب الله وسنة ورسوله، ويقول إنه لا يتكلم ولا يكلم. فلما ظهر هذا القول منه أخذه أحد قادة جيوش المسلمين وهو خالد بن عبد الله القسري، طلبه فأخذه وقيده عنده حتى جاء يوم العيد، يوم عيد الإضحى، ليشهر أمره حتى يكون ذلك رادعا للزنادقة. وكانت العادة أن الذي يتولى الصلاة والخطبة هو قائد الجيش، وإذا لم يصلح أن يكون قاضيا وخطيبا وإماما لا يولى قيادة الجيش. فلما خطب الناس، صلى العيد وخطب الناس، قال في نهاية خطبته: أيها المسلمون، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، لأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. تعالى الله عن قول الجعد بن درهم علوا كبيرا، فذبحه في المصلى أضحية وشكر له العلماء صنيعة، لأنه في هذا الأمر يكون قام بما يجب عليه. ثم قد تتلمذ عليه رجل يقال له الجهم بن صفوان، وإليه نسبت المقالات الفاسدة فانتشر الأمر، وإن كان أيضا ضحى به رجل آخر من قادة المسلمين، ولكن صار له تلامذة وانتشر الأمر. ثم تبنى هذا الشيء، يعني هذا المبدأ وهذا المذهب، من يتسموا بالمعتزلة، ثم استولوا على خليفة المسلمين وكانوا هم الذين يعلمونه ويوجهونه، فحدث ما حدث من فتنة الناس على القول بخلق القرآن أنه مخلوق، والسبب في هذا أنهم يقولون أن الله لا يتكلم. هذا هو الذي حملهم على أن يقولوا إن القرآن مخلوق. فالمقصود أن هذه الفتن بدأت من أفراد وأناس متهمون في دينهم وفي ولائهم لله ورسوله، فحصل ما حصل بسبب ذلك من النزاع، ولا يزال إلى اليوم الأمر بين المسلمين. فاحتاج العلماء إلى أن يبينوا ويوضحوا الأمر في هذا، لأن هذا الباطل صار له أنصار وله علماء يجادلون فيه ويوجدون الشبه التي قد تنطلي على من لم يفهم ما أنزله الله جل وعلا على رسوله. لهذا قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا. نفيا يعني نفيا عن الله، فإنهم ينفون عن الله جل وعلا أن يكون متكلما حقيقة، أو أن يكون جل وعلا له يدان حقيقة، أو له سمع وبصر حقيقة، وما أشبه ذلك. أما إثبات الإثبات فإنهم يثبتون أمورا مجملة لا تدل على شيء معين، وقد يأتون بالنفي في أمور أيضا مشتبهة، اشتبه على السامع أنهم يريدون حقا وهم يريدون باطل، كقولهم مثلا إن الله ليس بجسم، وإن الله ليس بعرض، وإن الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، وما أشبه ذلك. وكل هذه أمور باطلة يريدون بها باطل، يريدون بها تعطيل الله جل وعلا أن يكون مستوى على عرشه فوق عباده، ويريدون أنه ليس لله يدين وليس له سمع ولا بصر وليس له كلام، لأن الكلام عندهم عرض، وما أشبه ذلك من الأمور التي عرف مقصودهم بها. فهذا الذي راده الشيخ رحمه الله يقوله لا يجوز إثبات ذلك ولا نفي ما نفوا، وإنما يجب علينا أن نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بعظمته وجلاله تعالى وتقدس. وقوله فليس على أحد بل ولا له أن يوافق من قال شيئا من ذلك، يعني لأن الموافقة معناها قبوله، فيجب أن إذا كان الإنسان عارفا أنه مخالف لأمر الله ولما قاله الله وقاله الرسول يجب أن يرده، وإن لم يفهم ذلك يجب أن يتوقف حتى يتبين له هل هو حق أو غير حق ولا يقبله. لهذا قال: أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، يعني مراد المتكلم. فإذا تبين أن المتكلم مراده حق قبل الحق ورد الباطل الذي هو اللفظ المجمل أو اللفظ المشتبه، لأن الله أخبرنا عن نفسه بأمور واضحة جلية، ولا يجوز أن نثبت شيئا لم يثبته الله جل وعلا ولم يثبته له رسوله. وكذلك النفي، لا يجوز أن ننفي عن شيء حتى نعلم أن الله نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن الله جل وعلا موصوف بالنفي والإثبات، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. نعم. فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. نعم. هذا الجهة، إذا قالوا إن الله ليس في جهة أو إن الله في جهة، هذا أمر مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطل. فالجهة يحتمل أن يراد بها جهة محصورة محوية محاط بها، فهذا باطل، لا يجوز أن يثبت ذلك لله جل وعلا. ونفيها كذلك، إن الله ليس في جهة، قد يراد به باطل وقد يراد به حق. فإذا كان مثلا يقول إن الله في جهة، يقصد بذلك أن الله فوق خلقه مستو على عرشه، قبل هذا، نقبل المعنى ولكن اللفظ نرده، لأن كلمة الجهة لم تأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله. فنقول له المعنى الذي أردت حق، ولكن يجب أن تعبر عنه بالعبارات الشرعية، بما قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء هو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم استوى على العرش. يقبل اللفظ الذي دل، المعنى الذي دل عليه اللفظ المنزل من الله جل وعلا وهو يدل على حق، أما لفظ يخترع ويبتدأ يؤتى به ويوصف الله جل وعلا به فيجب أن يرد. أما إذا قال مثلا النافي للجهة إن الله ليس في جهة، فيقال له: ماذا تريد بالجهة؟ هل تريد جهة محدودة محصورة محاطة بمخلوقات؟ فهذا باطل، الله لا يحاط بمخلوقاته ولا يكون محويا محوزا في مخلوقاته تعالى وتقدس. وإن كنت تريد هذا نقول هذا حق، الله ليس في جهة بمعنى جهة تحويه وتحصره. وإن كنت تريد أن ليس الله في جهة أنه ليس في العلو وليس مستوى على العرش، فهذا باطل لفظا ومعنى. فالأول يرد اللفظ ويقبل المعنى، ولكن يجب أن يعبر عن المعنى بالعبارات التي أخبر الله جل وعلا بها عن نفسه أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الثاني فيجب أن يرد لفظا ومعنى. وهكذا يقال في الحيز، إذا قال مثلا إن الله ليس في حيز، أو إن الله ليس متحيزا، أو إن الله لا تحويه لا يحويه حيز، فيقال له مثل ما سبق: ماذا تريد بالحيز؟ هل تريد مكانا محوزا محاطا بمخلوقات الله؟ فهذا باطل لفظا ومعنى. أم تريد أن الله ليس فوق عرشه؟ فهم يسمون العرش حيز. فنقول إذا كنت تريد هذا فلفظك مردود ومعناك باطل، والله جل وعلا فوق خلقه مستو على عرشه كما أخبرنا الله جل وعلا بذلك. وهكذا إذا قال إن الله ليس بعرض وليس بجوهر، يقال أيضا ماذا تريد بالعرض؟ تريد بالعرض الشيء الذي يعرض ويزول، أو الشيء الذي يكون في المخلوق مما تسمونه عرض، أو أنك تريد أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة؟ وهذا مرادهم، الذي يعرف مقصودهم ويعرف نحلهم يعرف أن هذا مرادهم. فإذا كان مراده هذا الثاني نقول كلامك مردود لفظا ومعنى. وهكذا في إذا قال إن الله ليس بجسم، قل ماذا تريد بالجسم؟ إن الله جل وعلا لا يوصف بأنه فوق وبأنه ينزل وبأنه جل وعلا له حقيقة، كنت تريد هذا فهذا كفر بالله جل وعلا فهو يرد. أما إذا كنت تريد مثلا إن الله لا يشبه خلقه، فالجسم يطلق على البدن ويطلق على المركب من اللحم والدم وغير ذلك، فالله ليس كمثله شيء. فعلى كل حال كل كلام يأتون به ليس هو من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يتوقف فيه ثم يستفسر عن مراد قائله. فإن كان مراده حق نقول له الحق مقبول، ولكن الألفاظ المشتبهة لا يجوز أن تقبل، يجب أن ترد. والله جل وعلا عبر عن نفسه وتعرف إلى عباده بأمور واضحة جلية لا إشكال فيها، فيجب أن نتوقف على ذلك. ولهذا السبب يقول أهل السنة إن أسماء الله وصفاته توقيفية، ومعنى توقيفية يعني يجب أن نقف معها على النص. إذا جاء نص عن ربنا جل وعلا أو عن رسولنا قبلناه وفهمنا معناه ووصفنا ربنا جل وعلا به وآمنا به. أما إذا كانت الألفاظ مخترعة من عقول الناس وأفكارهم فهذا يجب أن نتوقف فيه كما مضى ونستفسر عن المراد. فإن كان مراد المتكلم حقا قبلنا الحق ورددنا الباطل. نعم. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. نعم، هذا يعني يقول قد يراد بالجهة شيء موجود غير الله، إذا قال إن الله ليس في جهة يعني أنه ليس محاط في مكان من الأمكنة. هذا كما سبق نقول هذا المعنى مقبول، فالله لا تحيط به الأمكنة ولا يقله سماء ولا يظله أيضا سماء تعالى وتقدس، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وفوق كل شيء. أما إن كان يريد بالجهة أنه جل وعلا ليس فوق العرش ويسمي العرش جهة وليس فوق عباده، فنقول اللفظ والمعنى كلاهما مردود وهو باطل. والجهة لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء الفوق والعلو والاستواء، ويجب أن يعبر عن ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه بما عبر به عن نفسه أو عبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك، يعني ما يدل على العلو والفوقية، فالله علي على خلقه. والعلو من الأمور التي فطر الله جل وعلا عليه عباده والتي اتفقت عليها العقول مع الشرائع مع اتفاق الأمم المؤمنة بالرسل وما جاءت به الرسل. فنفي العلو علو الله جل وعلا مخالف للفطرة وللأخبار التي جاءت عن الله وكذلك إجماع المؤمنين من أول ما خلق الله جل وعلا عباده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا كل داع إذا دعا يرفع يديه إلى السماء يسأل ربه ويجتدي من ربه ويطلبه، ولا يمكن أن يجد في نفسه أنه يلتفت إلى أسفل ويدعو ربه من تحت أو يمين أو شمال، إن هذه فطرة، فطرة الله جل وعلا، وهي موافقة لما أخبر الله جل وعلا به. وكذلك الإخبارات الكثيرة التي فيها أن الله أنزل الكتاب وأن الملائكة تتنزل من عنده وتعرج إليه والروح كذلك تعرج إليه وغير ذلك من الإخبارات الكثيرة المتواترة عن الرسل، وكذلك ما جاء تفصيله في كتاب ربنا جل وعلا وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام أخبر فرعون بأن الله فوق العالم، فوق سماواته وفوق عرشه، فموه على السذجة والجهلة يعني فرعون، قال لهم، يقول لوزيره: ابن لي صرحا حتى أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذب. هذا من باب التمويه والإنكار، وإلا فهذا أمر معلوم بالفطر والعقول، العقل أيضا دل على هذا. نعم. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء؟ هذا أمر دليل عقلي. يقول: معلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيها، هذا دليل شرعي، أدلة التي جاءت في الكتاب والسنة، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية يعني، وهذا أيضا دليل الإثبات، دليل شرعي، وكذلك العروج إليه ونحو ذلك. وقوله: وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، هذا دليل عقلي يعني لا يوجد، كل الموجودات لا تخلو أنها مخلوقة والمخلوقة لها خالق، ما فيه غير هذا. والله جل وعلا لما خلق المخلوقات لا يمكن أن يكون في وسطها أو في جوفها، تعالى الله وتقدس، فهو خلقها بائنة عنه، والبينونة يجب أن تكون فوق، لأن الفوق هو الشرف وهو العلو، أما السفل فالله ينزه عنه تعالى وتقدس. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا كانوا في المسير في السفر فهبطوا منخفضا يسبحون: وسبحان الله سبحان الله، يعني سبحان الله أن يكون في مكان منخفض، تعالى الله وتقدس. وإذا علوا نشزا يعني مرتفع كبروا، قالوا: الله أكبر الله أكبر، لأن العلو فيه ترفع على بعض المخلوقات، فالله هو أكبر من كل شيء وأرفع من كل شيء. فالمقصود أن الموجودات كلها مخلوقة والله خلقها، فلما خلقها كان بائن عنها، ثم الشرف والكمال أن يكون في العلو، فهو علي علي على خلقه تعالى وتقدس. وهذا قد لا يحتاج إليه إلا عند المجادلة، إلا فالأمر فيه واضح. نعم. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات؟ المقصود بالعالم هنا المخلوقات، والمخلوقات هي الأرض والسماوات وما بينهما، وأعلى المخلوقات العرش، فالعرش هو سقف المخلوقات كلها، وهو أوسع من السماوات كلها بمضاعف مضاعفة، كما جاء في الحديث الأثر: ما السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كدرهم من ألقي في أرض من فلات. فالعرش هو أكبرها وأعظمها، وليس فوق العرش مخلوق أصلا، وإنما فوقه رب العالمين تعالى وتقدس. فهذا الذي يجب أن يعتقد. فإذا قال إن الله ليس بجهة، قالوا له: ماذا تريد بالجهة؟ تريد أنها شيء مخلوق محصور، فهذا الله ليس فيه. أم تريد أنه ليس مستوى على العرش فوقا على عن عباده، أنه في العلو وفوقية؟ فهذا نقول مردودا لفظا وباطلا ومعنى، فهو باطل. نعم. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. هذا الأول في النفي، والثاني في الإثبات، كما قال أنه ليس لأحد أن يوافق على النفي والإثبات فيما لم يأتي به الكتاب والسنة. المثال الثاني يقول: إذا أن الله في جهة، أتريد بذلك أن الله تعالى فوق العالم، يعني فوق المخلوقات ومستوى على عرشه؟ فنقول هذا حق، ولكن لا يجوز أن يقال إن الله في جهة كما سبق، بل يجب أن يقول إن الله فوق خلقه، وإن الله مستوى على عرشه. فاللفظ مردود، والمعنى الذي أريد به الحق علو الله نقول إنه مقبول. نعم. وكذلك لفظ المتحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ في هذا أيضا يقول المتحيز، وفي نسخة التحيز وهو أوضح وأحسن لما سبق، لأن هذا وصف لله جل وعلا. ما قال المتحيز يعني هو الله نفسه. كان لفظ التحيز أو المتحيز، لأن معنى التحيز كونه انحاز في مكان، أو أن مكانا حازه يعني حواه وأحاط به، هذا باطل لفظا ومعنى. أما إذا كان مثلا يريد بالتحيز أن الله فوق خلقه، وأنه عال على خلقه بائن منهم، يقول هذا المعنى مقبول، ولكن اللفظ مردود، فيجب أن يعبر عن المعنى الصحيح باللفظ الصحيح الذي جاء في الكتاب والسنة. وهذه قاعدة يجب أن تكون في جميع ما يقال في الله جل وعلا وفي أسمائه وصفاته. ثم استدل الشيخ رحمه الله على أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأن المخلوقات بالنسبة إليه حقيرة ليست شيء، لهذا قال: وما قدروا الله حق قدره، يعني ما عرفوا عظمته ولا عرفوا ما يستحق تعالى وتقدس. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ومعلوم في اللغة العربية التي خطبنا بها أن القبض يكون باليد، وأن المقبوض يكون داخل اليد، فالله جل وعلا يقبض الأرض كلها بما فيها من مخلوقات، فتكون حقيرة صغيرة بالنسبة إليه في كفه تعالى وتقدس. وكذلك السماوات على سعتها يطويها ويقبضها أيضا بيمينه، فالآية فيها إثبات القبض وفيها إثبات اليمين لله جل وعلا، وإذا كان له يمين فله يد أخرى تعالى وتقدس كما صرحت به النصوص. وإثبات الفعل كونه يفعل ما يريد تعالى وتقدس. ثم يقول: وقد ثبت في الصحاح عن النبي، الصحاح يعني الأخبار الصحيحة التي ثبت في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره، الله يقول: إن الله يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه. وجاء في صحيح مسلم إن الله يقبض الأرض بشماله ويطوي السماوات بيمينه ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين الملك، أين ملوك الدنيا، أو أين ملوك الأرض، يعني الذين يتكبرون وتجبرون على عباد الله. فالعظمة لله والملك له، والمقصود في هذا إثبات اليدين لله جل وعلا، وإثبات كونه جل وعلا يقبض مخلوقاته كلها بيديه. فكيف مثلا يقول عاقل إن مخلوقاته التي يقبضها بيده أنها شيء منها يكون فوقه، أو شيء يحوزه أو يحيط به تعالى الله وتقدس؟ من اعتقد هذا فهو ضال في عقيدته، وإن نسبه إلى كتاب أو سنة فهو كاذب، لأن الله جل وعلا أخبر إخبارات واضحة في هذا كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يعتقد ما أخبر الله جل وعلا به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. الدحو هو تقليب الشيء من جهة إلى جهة، فالكرة يقلبها الصبي من جهة، وكانت الكرة الذي يلعب بها الصبيان، ولكن الآن أصبحت للرجال تباعا لما أراد الكفار بالمسلمين من إشغالهم بالشيء التافه والأمور التي لا تنفع، ويقولون إن الرياضة التي تنمي الأبدان وأنها تعمل وتعمل هكذا تبريرا لشغل شباب المسلمين عما يهمهم وما يراد بهم. فالمقصود أن الله جل وعلا كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يدحو الأرض، يعني أنه يجعلها بيده ويقلبها كيف يشاء، وكذلك مخلوقاته كلها. نعم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا من الأمور التمثيل التقريب للأفهام، وإلا فالله جل وعلا لا يقاس في شيء من خلقه تعالى الله وتقدس. فالله على كل شيء قدير، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وقد علمنا أن لله يدين، وأنه يقبض بهما ما يشاء، وأنه جل وعلا إذا شاء طوى سماواته كلها وصارت في داخل يده تعالى وتقدس. نعم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. يعني أن المعنى هذا مقبول، ولكن اللفظ مردود. كل نفس التحيز هذا لا يجوز إثباته، لا نفيا ولا إثباتا، ولا لا ينفع ولا يثبت إلا بعد الاستفسار. فإذا استفسر عن المراد المتكلم، فإن أبان حقا وأراد أنه حق أراد حقا قبل الحق، ولكن اللفظ يجب أن يراد. وقوله كما قال أئمة السنة، أئمة السنة لا يقولون إلا ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يتبعون الكتاب والسنة كما هو الواجب على كل أحد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.